بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ، قام كيم يونغ نام وكيم جي نام وتشي تي بوك بزيارة معرض التعليم والعلوم في الجامعة يوم الأول السبت، وذلك بصحبة كوادر الجامعة.